وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. الأمة قلنا الجماعة التي تجتمع على دين واحد، وقد تطلق على الفرد الواحد حين يكون فيه خصال متعددة من المكارم، لكن هذه الخصال ما تجيش عادة في واحد، تبقى لازم منطورة به. ما يبقاش واحد كريم وواحد شجاع وواحد يبقى عالم وشجاع وحليم ومش ما يبقاش كله كده، كل واحد ياخد له ايه لحظة، انما واحد يبقى فيه كل خصال الخير. قال لك هو سيدنا ابراهيم بس، ربنا قال فيه ان ابراهيم كان امه، يعني جامع لخصال الايه، جامع لخصال الخير. فربنا بيقول الامه بتاعكم الدين دين واحد، وما دام امه واحده تيجي يقول لك ازاي يقول امتكم امه واحده، ومع انه يجي في ايه تانية يقول لكل امه جعلنا منكم شرعه ومنهاجا. طب ازاي يبقى امه واحده؟ قام قال لك لا، اصل الحاجه مكونه من اثنين، دين يشتمل العقيدة والأخلاق التي لا تختلف، وده كل الأديان متحدة فيها. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا وما وصينا به، كل واحد. أما بتختلف في إيه؟ أنك بيختلف فيما يعالج حركة الحياة بمناسبة كل عصر والذي يعيشون فيه، التشريع يعني دي تعمل كذا ودي تعمل كذا. إنما العقيدة حد اختلف فيه، يبقى أمة واحدة أي في عقائدكم والخلق، ما حدش فيه خلاف، لكن بتختلفوا في إيه؟ في الشريعة والمنهج. ولذلك قال ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. مثلا كان زمان لما في الأمم الأخرى لما يتيجي نجاسة على ثوب يقول يقطع الحتة اللي عليها الثوب، قام خففه وقال لا يبقى اغسلوه كده ومش عارف إيه وبتاع الله. يبقى إذن الشريعة هي اللي بتتغير، الشريعة اللي هي إيه؟ الأحكام الجزئية التي تتعرض لأقضية حركة الحياة. أما العقائد التي تنبع عنها حركة الحياة أصلاً فما إيه؟ لا تتغير أبدا. مدام أمتكم أمة واحدة اتقوا الله بقى في هذه الأمة الواحدة، لأن احنا القرآن تكلم عن المؤمنين وكفار، الكلام دلوقتي هو المؤمنين. انتوا أمتكم أمة واحدة، تقوموا تشوفوا بقى الأصول ما تفرقوش بعض بقى زي ما بيحصل دلوقتي، يجي كل واحد يجتهد في حكم فرعي ان التاني ما عملوش يقول انت كافر. ليه؟ لان الناس عايزه تنهب من الدين الجامع سلطه زمنيه لنفسها، سلطه ايه ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. امه واحده، والله سبحانه وتعالى الامور التي حكمها بالنص الصريح المحكم ما فيش فيه خلاف، الأمور التي تركها لمحض الاجتهاد ما يذهب إليه المجتهد يبقى خلاص اقبله. ولذلك قلنا أدب المجتهدين قديما كانوا يقولون ما ذهبت إليه صواب يحتمل الخطأ، وما ذهب المجتهد الآخر إليه خطأ يحتمل الصواب، وكل ده مقبول وده مقبول ولا لا. وإلا لو أراده الله حكما واحدا لجابوا حكم واحد وكان ما حصلش الدوشة دي. فربنا بيقول احرصهم، احنا تكلمنا في معركة بين ايمان وكفر، الان نكلمكم في معركة تكون بين المؤمنين الذين يفرقون دينهم ويكونون شيعة كما يوجد الان في البلد الواحد. تلتفت ده كل منبر له حكم، وده مش عارف ايه وده ايه وده ايه، كل دوشة، وهم ايه كلهم ايه مسلمين. وبعدين خصومنا يقولوا يا اخوان يتفقوا الاول مع بعض ويجوا يبشروا بالاسلام، مش بيقولوا كده؟ وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم، أنا الرب وعملت أمور محكمة، لأنني أعلم أن هذه الأمور إن اختلفتم فيها يفسد المجتمع. إنما الأمور اللي تركتها الاجتهاد لو جئتم بها على أي لون لا يفسد المجتمع، يعني إن مسحت ربع راسك ما يجرش حاجة، إن مسحت كل راسك ما يجرش حاجة، إن مسحت شعرة ما يجرش حاجة، لكن لما اقول لك اغسل وجهك واغسل ايديك الى المرفقين يبقى ده كلام محكم ما فيش فيه كلام. اللي بتركه اللي يقول بقى كان يضربونا في ايه الوضوء يقول ايه اذا قمتم الى الصلاه زي ما قال فاغسلوا وجوهكم، كان يقول ايه وايديكم ويسكت، لكن عند وجوهكم ما اتكلمش لا في قيد ولا في شرط، لان ما فيش خلاف بين العرب في الوجه، الوجه هو الوجه ما فيش حد، لكن في الايدي إطلاقات مختلفة. فلغة تقول اليد هي لحد الكف، ولغة تقول اليد من أول الإيه، وأد تقول من أول الإيه الكتف. لو قال وأيديكم، لو واحد يجي يغسل كفه ينفع ولا ما ينفعش؟ ولو غسل لمرفقه، ولو غسل لهنا ينفع. آه، لكن هو عايزه على شكل واحد، فقال إلى الإيه. يبقى إذن اللي بيعوز يحدده يحدده. لكن لما قال امسحهم ما قالش امسحوا رؤوسكم زي يغسلوا وجوهكم. لو قال امسحوا رؤوسكم كانت خلصت زي وجوهكم. طب لو قال امسحوا رؤوسكم قد كده مثلا ربع ولا شعرة كان تنفع، إنما ده جابها على إطلاقها، وامسحوا بإيه؟ برؤوسي. وبالبق دي تنفع لإيه؟ تنفع للاستعانة، وتنفع للإلصاق، وتنفع للتبعيض. فاللي يمشي فيها على أي وجه تنفع ولا ما تنفعش. فلما تشوف واحد يعمل كده وتقول أنت متكافر، أنت مخالف اللي مش عارف إيه وبتاع، لا، أهو إن الذين فرقوا دينهم وكانوا إيه؟ شيعا لست منهم في شيء. طب ربنا قال الأمة بتاعتكم أمة واحدة. خلاص؟ وأنا ربكم واتقوني وأطيعوني، اللي أحكمت أحكموه واللي جعلته للاجتهاد اقبلوا فيه الاجتهاد. هل استمعنا إلى الله في هذا؟ لا، ما استمعناش. فقال إيه بقى؟ فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. يروح واحد يزور قبر يقول لك ده شرك، واحد مثلا قبر مبني ولا والي فرح مسجد يقول لك ده الصلاة في المسجد اللي مش عارف إيه. هم عملوا القبر صلاة مسجد؟ ما عملوش القبر على القبر على حاله، معمول له مقصورة وبعيد عن الصلاة، ولا حد صلى عليه ولا حد عمل حاجة. إنما كل حزب بإيه، وعايزين يعملوا لهم سلطة زمنية، وإنهم جايبين حاجة الناس ما تنبهتش إليه. قال طب تعالى بقى إذن اهدوا لنا القبر اللي في المدينة بقى، ومعناها كده. ومن العجيب إن اللي بيقولوا لنا برضو كده يتكلموا في هذه الموضوع. نقول له يا شيخ افهموا المسائل على حقيقها، علشان ما نكونش ممن قال الله فيهم فتقطعوا ايه امرهم بينهم زبرا. الزبر القطع، كل قطع، كل حزب بما لديهم ايه. وهو ذا اللي افسد ايه، اللي افسد استقبال الاديان التي سبقت الاسلام للاسلام. والا فكل من دين سبق الاسلام، خصوصا الموسوية والعيسوية اللي هم المباشرين للاسلام، كل التوراة والإنجيل فيها تبشيرات بمحمد، وهم نفسهم يكملهم مؤمنين بكتاب وبرسل وسماء. كانوا يتجادلوا مع أهل مكة بتوع الأصنام، يقولهم إنهم أطل زمان نبي يظهر فيكم نتبعه ونقتلكم به قتل عاد وإرم. هم اللي بيتحدوا دول. فلما جاءهم ما عرفوا ليه، لأن السلطة الزمنية ازاي بعد ما كانت لهم الرئاسة وهم اللي بيتكلموا هم اللي بيعملوا مش عارف ايه. طب ده كان اسمه ايه، ده كان حيث يتنصب ملك في يوم ما سيدنا رسول الله دخل الايه، يوم ما دخل المدينة في الهجرة. فلما دخل رسول الله في المدينة ايه، خلاص انتهت المسألة، فيقعد عدو له ولا مش يقعد عدو له. فلما جاءهم ما عرفوا ايه كفروا به.